فطرت رهيب. قال الحق رحمه الله تعالى: هذا آخر كتاب الإيمان، كتاب العلم، ما شاء الله مع الاستمرار يمشي العمل بالفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال عندنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري من رجال التقريب، قال عندنا ابن وهب عبد الله، قال أخبرني أبو يحيى زلح بن سليمان الخزاعي، والحديث هذا الآتي يدور عليه. من أجل هذا فنحن الآن نمسك عن التحديث، بس لقد كنا نحدث به قبل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لن يجد عرف الجنه يوم القيامه. هذا حديث صحيح سنده بكاس، وروايته على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد اسنده ووصله عن زليخ جماعه غير ابن وهب. ثم سيسب طرقه ان شاء الله الى زليخ، ولكنه يدور على زليخ يا اخواننا وجزاكم الله خيرا. نعم، من احب ان يتوضا فليتوضا. الله تعالى. حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه احمد، قال انبهنا الحسن بن علي بن زياد السري، قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي الجوهري، هذا وجدنا منسوب الى جد له ابعد بعد تعب، بعد ماذا مرور كثير في المستدرك. كنا من اول قلنا لا نعرف ترجمتها ويسر الله بها. قال حدثنا ابراهيم بن الهيثم البلدي، ظهر ان ترجمته في ميزان والسير. قال واخبرنا ابو العباس السياري، فلنسكت نسمع أبي الأبدال السياري. عند قاسم بن قاسم والحسن بن حليم بمال الحسن بن حليم نسمع أبي محمد صحيح، والحسن بن محمد بن حليم. قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمر، قالوا حدثنا سعيد بن منصور المكي خراسان نزيل مكه، قال حدثنا ابو ليث عن ابي طواله على المتقدم. نعم عن سعيد بن يسار عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه. قال ابو ليث: عرفها ريحها. وقد روى هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث باسنادين صحيحين عن جابر بن عبد الله وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه. كم حالة يا عبد الليلة في مسلم حديثا واحدا وفي المستدرك حديثا واحدا؟ نعم، من صحابيه؟ أبو هريرة. هل عندك روي هذا الحديث بإسنادين صحيحين عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك رضي الله عنه؟ ها؟ ثم قال الحاكم رحمه الله تعالى: أما حديث جابر فأخبرناه أبو الحسين محمد ابن أحمد بن تميم القنطري ببغداد، ما موجود في تاريخ بغداد وفي لسان الميزان، ليس فيه جرح ولا تعديل. وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي أجيب تأثيله بنسبة أخرى غير السلمي. نعم، لا لا، ما هي في التقريب ولا حاجة، ما في تقريب عندك كلمين أجبت وعطف صحيح. قال السلمي السلمي ويقال الترمذي. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد ابن سلمة العنزي. ربما تصحت سلمة إلى مسلمة فتنبه لهذا، وربما تصحف العنزي إلى العنبري فتنبه لهذا ما دمت قريبا. قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي. أبو سعيد يا أخوان صاحب الرد على الجهمية وقسر المرجيسي. قال: أي محمد بن إسماعيل السلمي وعثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب هو الغاشقي. الغاشقي هذا يا إخواننا ماذا؟ بارك الله فيكم، هو من رجال الجماعة الذي يظهر لي أنه لا يقطع حديده إلى الفجير عن ابن جريج عبد الملك عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تعلموا العلم يتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء، ولا تتميزوا به. تميزوا به أو تحيزوا به؟ ولا تحيزوا به المجلس، فمن فعل ذلك فالنار النار. ما شاء الله ما شاء الله، والحديث معلق كما سيأتي إن شاء الله. ها؟ تفضل. قال سيدنا عبد الله رضي الله تعالى: الحديث ذكره الذهبي من يناسير يحيى بن أيوب الغاشقي في الميزان المجلد الرابع في صفحة 62 و300، ويزيد الحديث ضعفا أن عبد الله بن وهب أرسله، وعبد الله أرجح من يحيى بن أيوب. قال: أحسنت. الله المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. الله تعالى: حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن حسين الشيباني من أصل كتابه، ما أدري أهو الحاكم عن غيره، فقد مر بي واحد بهذا ولم أجد ترجمته. هناك الحاكم الكبير هو أبو أحمد وهو محمد أيضا. قال: حدثنا احمد بن حماد السجيدي بمصر، ما اذكر شيئا عنه. قال: حدثنا ابن ابي مريم سعيد. قال: حدثنا يحيى بن ايوب. سمعت ابن جريج يحدث عن ابي الزبير فذكره بمثله. هذا

مع من صحابيه آخر حديث. قال له وين الذي قال لك؟ أين عبد الوهاب؟ فليقل ها أنا ذا. ما هو موجود؟ عبد الوهاب سميري. نعم يا عبد الوهاب، آخر حديث قرأناه في المستدرك. نعم ولياك يختبي صاحب العمامة البيضة الذي في الآخر. فكان باردا أمامي واختبى. أين البخاري؟ هبوب آخر حديث قرأناه في المستدرك. معلق اجلس. الذي يبلي رأسه عندك يا حضر يقوم. ها؟ يتكتب؟ تتعلمت لك الندب. ها؟ حديث مرسل؟ من أرسله؟ من جريج؟ صحيح. لا دأب. أنت كان أنت في مزيد أو مثلاً؟ ها؟ مرسل فقط. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وأن حديث كعب بن مالك حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه أحمد الصدقي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد الصدقي هكذا يا أخوان. قال حدثنا ابن أبي أويس إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال التيمي عن إسحاق بن يحيى بن طالحة. نعم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي. لا خلص. عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتغى العلم ليباري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يقبل إفادة الناس إليه فإلى النار. لم يخرج شيخان لإسحاق ولم يحيى شيئا، وإنما جعلت شاهدا لما قدمت من شرطهما، وإسحاق بن يحيى من أشراف قريش. كتبت شيئا يا أخي؟ قلت زيادة فيها تقدير. ها؟ والسؤال عن مقدمة الإنسانات والتطرف. لا هذا في أن زيادة اتجاه مقبولة. ما في غير هذا؟ خيرا من هذا. ها؟ التقرير. ها؟ أخوكم يقول في التقرير. أخوكم أبو عبد الله يقول في التقرير. إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعيف. خيرا إن شاء الله. الحمد لله المؤذن يؤذن قول الرحيم.

لرعيته هذا الذي يدعى، وقد جاء أن دعوته مستجابة. عندكم غير هذا؟ عندك هذا؟ طيب هذا إن دعوته تكون من ورائه. عندك أيها الأخ باقي بوجه عندك، فليقوم الذي قبله الذي قبل المتكي على السارية. أتحبون أن تقوم أحد؟ أنت من تقايد؟ خيرا إن شاء الله، أنا ما عانيتكم قمت لا بأس. خلاص كمان كم حدينا درانا البارح في المستدرك؟ ها؟ ثلاثة. ها؟ ما هو الحديد الواحد؟ ما تدري؟ هقول للجيران، جيران هؤلاء هم المسؤولون. نعم عندكم يا إخواننا، نعم عندكم، نعم عندك حديدا واحدا. ما هو الحديد الذي قرأناه؟ طيب إن ذلك إياك الزوة المتأخرون عندكم. أو الزاوية، الزاوية نعم. نعم يا إخواننا، يلا ما أما في درس المستدرك ما أنتم معنا. عندك يا عادل، أحسنت يا بني، استشر على إخوانك الآخرين قل. اي نعم من الدكتور او من حفظك؟ ها؟ من اول ها؟ ما هو الحديث؟ نعم؟ يا ما هو الحديث؟ خيرا ان شاء الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن جعفر القطيعي ابو جعفر ويقال احمد بن مالك، فينبغي ويقال احمد بن جعفر بن حمدان. المهم الحاكم ياتي بنادى ياتي ب صفات ربما تظن الواحدة ثلاثة أو أربعة، وهكذا الدار قطني، وهكذا الخطيب، فوالله المستعان. ويتعب الباحث مثلنا. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبي أبو عبد الله وحدثنا غتاشة لأني سألت عنه البارحة. نعم عندك يا أخي فقم. خليدي قم. أمامي. ولو حكمنا أبو علي الحافظ. من أبو علي الحافظ؟ ها؟ إيش يقول؟ الحق الحق الحق الحق الحق لا ما مات لله. لا نعم قم يا عبد الله. كلش ثم هذا محمد حسين بن علي صهر الحسين بن علي. وتأثر فلا يجيبن إلا المسؤول. أخو عثمان من زمان قال حدثنا أبو يعلى. من هو أبو يعلى؟ ما تذكر؟ ما تعرفه؟ طيب جزاك الله خير لا تذكر. نعم يا عبد الرحمن من أبو يعلى؟ أي نعم خيرا إن شاء الله. دعوني دعوني. نعم يا أخي محسن من أبو يعلى. ها؟ ما اسمه؟ خيرا إن شاء الله. عبد الكريم. ها؟ أنا سأل عن اسمي عبد الكريم. لا تغالط ولا تغالط. ها؟ أحمد بن علي بن المثنى. صحيح. ما كليته؟ أبو يعلى. طيب خيرا إن شاء الله. أنا. ها؟ ما هو؟ أوصل حيث يقول سيأتي أبو كيف أشي يقول؟ ويعلى المريح. لا لا لا لا. قال حدثنا أبو خائفانة يروي عن جهاز الحرب كثيرا. قال رحمه الله تعالى. نعم. وهو زهير بن حرب. وأبو يعلى يروي كثيرا عن زهير بن حرب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد لمشايخ الإمام أحمد الزهري. قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق. أخي حسين ابن إسحاق مدلس ولم يصرح إبراهيم بن سعد بالتحديث منه. تمام. اسمع. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن بن اسحاق. بن اسحاق مدلس وابراهيم لم يصدها بالتسمع. ها؟ اي كيف؟ ماذا؟ ها؟ ابراهيم شيخه؟ خير ان شاء الله. اصلحك الله. ها؟ ابن اسحاق محمد بن اسحاق صاحب السيرة مدلس. وابراهيم هذا ما صرح بالسماع منه. لما يقول هذا المدلس. ها؟ ابن اسحاق المدلس. هو المدلس ابو اسحاق ما يقول. المدلس ابن اسحاق. قال رحمه الله تعالى. واخبرني ابو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري. هو الذي يقال له السنة يا أخوان. نعم. قالوا يكذب في معاملة الناس ولا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أدري أهو هو أم غيره الذي قال الحاكم يكذب كذبا من الشقة لا نعرفه عن غيره والله المستعان. كان تاجرا. قال حدثنا محمد بن اسحاق فمن محمد بن اسحاق يا اخي يحيى؟ لاننا ينبغي ان نسال الذين عندهم مكتوب اخوان اذا سالناهم ما عندهم مكتوب لا تعلمين. اخي يحيى ها أرن إن شاء الله من محمد بن إسحاق في أبا عبد الله أبا عبد الله لا يزن عنده شغان نعم. قال حدثنا أنا يا أخوان هنا بارك الله فيكم تخليص في الترجمة. قال حدثنا محمد ابن يعلى صوابه محمد بن يحيى نعم حدثنا يعلى بن عبيد صوابه ماذا محمد بن يحيى وهو الذهلي. انا كاتبها هنا صوابه محمد بن يحيى اي وهو الذهلي. طيب وحدثنا يعلى بن عبيد التنافسي كما في تهذيب التنال في ترجمة محمد بن يحيى الذهلي. طيب قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي واحمد نعم يا اخي عندنا محمد يعلى لا يحيى الامر يصلح اذا طلقتم يعلى الى يحيى وبس محمد بن يعلى صوابه يحيى وهو الذهلي صوابه يحيى وهو الذهلي. كتبتها هنا قبل صوابه محمد بن يحيى حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي كما في تهذيب الكمال ترجمة محمد بن يحيى الزهري. يا شيخ محمد بن اسحاق خير ان شاء الله يجوز انه ابن قزيمة وانه ماذا وانه الطاغاني وانه محمد بن اسحاق الصراط الذي يرى انه الطاغاني والله اعلم. قال رحمه الله هذا الذي يرى يعلى بن عبيد واحمد بن خالد الوهدي رجال التقريب كلاهما. قال حدثنا محمد بن اسحاق صاحب كثير كثير قال اخبرني محمد بن المبصر الحافظ نعرف الا انه حافظ. قال حدثنا محمد بن هارون ما ادري اوضحت على ترجمته ام لا. قال حدثنا سليمان بن عمر كذلك لا اهم من رجال التقريب ام ماذا كذلك نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي صاحب السيرة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال وأخبرني أبو عمرو محمد بن أحمد بن إسحاق العدل طيب إلى الظهر يقال له الصغير أو كذا. قال حدثني محمد بن خزيمة صوابه قرين في خاء مضمومة طيب دخاء مضمومة انتهى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثني سعيد بن يحيى اللخمي قال حدثنا من اسحاق سعيد بن يحيى ايضا ما اعرف عنه شيئا لكن الذي يظهر هو شام. قال وحدثني علي بن عيسى قال الحيلي وليس بعلي بن عيسى الوزير واللفظ له. قال حدثنا مسدد بن قطر ترجمته في السير قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزبري نعم عن أيضا عن محمد بن جبير المضر عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخير من ميناء فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أجاها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يقول عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لأولي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم. طيب لقد اتفق هؤلاء الثقات على رواية هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن الزهري وخالفهم عبد الله بن نمير وحده فقال عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام وهو ابن أهل الجنوب عن الزهري وابن نمير ثقة والله أعلم ثم نظرنا فوجدنا للزهري فيه متابعا عن محمد بن جبير. وإلى هنا يا أخوان الرحيم كم حديثا قرانا يا أخوان الدين البارحة حديثا واحدا قد عرفتم حديثا واحدا في سنده رجل مدلس ثمنه نعم يا ها من إسحاق نعم قال رحمه الله تعالى أقرنا أحمد بن جعفر القطيع نعم أبو بكر أي نعم أبو بكر ها ها محمد ولد الذي يشير حسن الذي قضينا بأسف القضي ومحمد أحمد القضي محمد بن من؟ أحمد القضي لا فهمت أين من تريد أقول أحمد أحمد بن جعفر القضي قرر بين أمس محمد بن أحمد القضي هل هو إسم هذا؟ فيه لا فيه محمد بن يحيى القطعي ما ليس بأبي هذا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن الحويري الاخ يقول هنا المعلم من ابو حاتم يا اخوان محسن الصواب عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث انتهى من تهذيب الكمال من ترجمة شيخه محمد بن جبير أبو حاتم أي يا أبو حاتم بارك الله فيك ما لك ما قلت أنا عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث عن محمد بن جبير بن مضن عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو بالخير من ميناء رحم الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل علينا قلب المؤمن إخلاص العمل لله إخلاص العمل ومناصحة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم. لو رجعت يا أخوان هذه الأخوة فإن دعوتهم تكون من ورائهم المراد لنام العدل إذا دعا فراجعت عن المراد أنه ينبغي أن دعوتهم تشمل الكل دعوتهم الناس يعني للطاعة نعم يا أخي

وقد روي عن الشعبي ومجاهد عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ما يقول. يعني حسن بهذا قال القاسم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو محمد عبد الله بن جعفر النحل في بغداد نعم يا محمد من هو عندكم كلكم ها من هو الزاهد الأفهاني خير إن شاء الله بارك الله فيك يا محمد. نعم من هو معروف ستقولون أما هذا فنعرف إذا تكلمت الآن بس أنت كيف باسم الله أصلحك ما سمعت أقوله أعيد الأجل أقول أنا ما عاد فين أعيد. قال حسننا أبو محمد عبد الله بن جعفر النحو عندك يا نايف عندك يا صالح نعم صالح يضحك خيرا إن شاء الله ابن درة السويق الله يصلحك تعرفون من درة السويق؟ ها؟ اتذكر خيرا إن شاء الله بارك الله فيكم. قال في بغداد قال حدثنا بارك هذا شنو يا اخوان لعلهم انتقوا في بغداد نعم قال حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري ترجمة للسماء قال وأخبرنا أحمد بن سهل الفقيه أبو نصر في بخارى من الذي أوقفني على ترجمته من قال فله درهم قلت لكم نعم أحمد الرجاء جزاه الله خير في بخارى قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ جزرة ماذا تعبير عن صالح بن محمد جزرة هو كثير المزاح في المدعاة ها كثير المزاحة في وصفه ها كان ماجدا هو يقول عن نفسه لكنه يا اخوان حافظ تقي نعم حافظ تقي امثاله قليل في ماذا في ذات مرة زاره شخص وهو مريض فكأنه انكشف ذكر قال له الزائر غطي قال هل رأيته؟ قال نعم قال لا ترمد أبدا المهم من ذا والله المستعان فنال يا أخواننا آخر دخل ذات مرة على شخص وهو يقول التين والصاد يتعاطفان يعني مثل اهدنا الصراط المستقيم في التين واهدنا الصراط المستقيم يعني في الصراط بها زرعة كان بالتين والصاد وهذا النحوي يقول التين فماذا التين والصاد يتعاقبان قالوا ايشكم يا شيخ قالوا ابو سالح ابو صالح فقال السلام عليكم يا ابا سالح اسلمتم وبعد ذلك قال له انت رجوع انت قليل الادب قال انت الذي قلت السين والصاد يتعاقبان انت الذي قلت السين والصاد يتعاقبان أبنهم كان عندها نعم خير إن شاء الله نعم يا قال رحمه الله تعالى حيث راجع ترجمته ان شاء الله من سير اعلام النبلاء ففيها عجائب وغرائب. وكان احمد بن فاتح المصري يقول: اقسم على كل مبتدع او ماجن الا يجلس في حلقتي. وقال محمد يقول: اما الماجن فانا. ولكن ماذا يا اخوان، حافظ كبير ورجل تقي فاضل. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي الملقب سعدوي قال حدثنا عطاش بن العوام، هو نتيجة للصحيح هكذا يا اخوان، رجال الجماعة، عن الجريري سعيد بن اياس مختلف. فهل عباس بن العوام ممن روى عنه قبل الاختلاط ام بعده؟ عن ابي ناظره منذر بن مالك، عن ابي سعيد الخدري انه قال: مرحبا في وصيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوصينا بكم. هذا حديث صحيح ثابت لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان وعباد بن العوام والجريري، ثم احتجاج مسلم بحديث ابي نظره. فقد عرفت له في المسند الصحيح 11 اصلا للجريري، ولم يخرج هذا الحديث الذي هو اول حديث في فضل طلاب الحديث ولا يعلم له علة. فهذا الحديث مثل هذا الحديث الضرر يجمعها اهل الحديث عن ابي هارون عن ابي سعيد. وابو هارون وابو هارون ممن سكتوا عنه. الحاكم يقول صحيح ولا يعلم له علة، فهل تعلم له علة يا ابا حسن؟ أبو هارون العبدي. أبو هارون العبدي بس ما هو غير السنة. الجريري مختلف. انظروا يا صاحب الكواكب، من روى عنه عباد العوام. المهم يا اخوان من خلال حديث الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا معد، والحديث معروف في حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري. الحديث معروف بماذا؟ في حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، والله المستعان. طيب إلى هنا الرحيم. وسأسأل فلا أين يا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الليبي، أين ما وعدت به؟ ها؟ نعم؟ بكرة أو بعد بكرة ما في شيء. ما ظننت أن أترجع عند أبي في ماذا؟ في جامع بيان العلم وفضله. تأتيك من مكتب المكتبة. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: أخبرناه أبو جعفر محمد ابن محمد ابن عبد الله البغدادي. قد يانسته واحدة صغيرة تمام قد يا نسبة صغيرة تماما من الدكتور قد رأيته. نعم. لقيا نسكة صغيرة السماعي. نعم. عندكم كلكم. الجمال من الدفتر. خيرا ان شاء الله. صحيح الجمال. وهو يا اخوان هذا الرجل جاب الدنيا. ما معنى جاب الدنيا؟ ها؟ تحل تحل يعني قطع الدنيا كلها الظاهر نعم نعم هو هذا جاب أخراج الواي قطع الدنيا كلها لماذا ما تدري إلا وهو يقول حدثني فلان بمر وأخرى حدثني فلان باليمن وأخرى حدثني فلان بمصر ثلاثة يا سبحان الله ما أوسع رحلته قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي مصري الظاهر قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب الرافقي نعم ماذا؟ الذي قبله والعباس انا اقصد بارك الله فيك انا فتحت على هكذا الموضوع تعالى حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا الشريف بن خزيمه هذا يا اخوان الشريف بن خزيمه ما وجدنا ترجمته الا في خيار اعلام النبلاء فبيا ينظر أترجمته في الإرشاد الخليلي نعم لكيف يعني فماذا فجد الله خيرا من أخرجها للمسلمين لينتفعوا بها أعني شير أعلام النبلاء يعني لو كتبت قبل أن تخرج شير أعلام النبلاء ما استطعت أن تقف له على ترجمة قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس اسال فلا يجيبن الا المشهور احمد بن عبد الله بن يونس مشهور ابي ها هو ينسب الى جد احمد بن عبد الله بن يونس مشهور ابي ما تدري خيرا ان شاء الله لا عندك عبد الله ها اسمه عبد الله على جدة ولا ها هو ينسب إلى جدة هو ابن يونس ها جدة يونس فكذا يقال أحمد بن يونس حتى غصبت أن الأخ فغالقناه فغول قال رحمه الله قال أخبرنا زائدة وهو ابن قزامة عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من رجل سلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا الجنة ومن أبطأ به وعمله لم يسرع به ناسبه تابعه ابو معاويه تاجل انت احمد هاهنا تقوم يا بني كم حديثا قرانا في مسلم من صحابيه ها ابو هريره وما الحديث نعم انا الذي حرم الله خيرا ان شاء الله قدح لبن وقدح خمر هكذا طيب اجبت واصبت الراوي له عن ابي هريره الراوي له عن سعيد الزهري الراوي له عن الزهري يونس الراوي له عن يونس نعم أبو صفوان نعم الآن عند حديث الحاكم لكن ثقات على ما قال الحاكم أم لا ها يعني فهو الحديث في مسلم هكذا بعد ذلك من صحابيه ها الراوي له عنه